قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى Thank you. Yeah. What's up, Yeah. سبحان الله. إلهي المصير جل جلاله كل شيء الله الله الله الله. أيوة يا عم. ربنا وأدخلهم جنات عدن. يا رب يا رب يا رب يا رب. ربنا Thank you. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. يا سيدنا وذلك هو الفوز العظيم. الله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر قتلكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فاعترفنا بذنوبنا. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم فالحكم لله العلي الكبير. جل جلاله. الله الله الله الله. أيوة يا سيدي الله. فالحكم لله هو الذي يريكم وما يتذكر إلا من يريد. Rocky. يا رب. كل عرش الروح من أمره الله العظيم.